بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله، تفضل. باب، قال رحمه الله: باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره. نعم. من ادعي عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها فقد أقر. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: سأذكر لك بعض الألفاظ التي يقع بها الإقرار وإن لم يصرح بقوله أنا مقر، أو قد يصرح بها. فقال لك المصنف رحمه الله تعالى: من ادعي عليه بألف فقال نعم، فهذا إقرار، لأن التقدير نعم لك ألف، أو صدقت فهو إقرار بين، أو أنا مقر فهو اسم فاعل بهذا الإقرار، أو خذها الضمير يعود على ما ادعيته وهو الألف، أو اتزنها أو اقبضها فهذا الضمير يعود عليها فقد أقر في جميع هذه الصور. ولا يعد مقرا إن قال، قال لا إن قال أنا أقر. قالوا لأن هذا يعد وعدا بالإقرار في المستقبل وليس إقرارا في الحقيقة كما قاله في المغني ونحوه في الكشاف وشرح المنتهى. أو لا أنكر، لأنه يحتمل أن يكون لا ينكر شيئا غيره. أو خذ، فإنه يحتمل أن يقصد خذ غير هذه الألف، يحتمل أن يقول خذ مثلا جوابي مثلا. أو اتزن، قد يكون يقصد اتزن شيئا آخر. أو افتح كمك، ليس إقرارا بالألف، قد يكون افتح كمك ليضع شيئا آخر. قال رحمه الله: وبلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار، لأن هذا هو الجواب الصحيح في عند الإجاب، عندما يكون السؤال منفيا أليس ألم ألا فهذا إقرار. لا نعم، فإن نعم نفي وليس إثباتا كما هو معلوم في اللغة. قال: إلا من عامي، يعني إن كان من عامي لا يعي الفرق فإنه حينئذ يكون إقرارا، فإن العامي لا يفرق بين السؤال المنفي والسؤال بهل مثلا، فعنده في جميع السؤالين الإجابة بنعم والنفي بلا. قال رحمه الله تعالى: وإن قال اقض ديني عليك ألفا، أو هل لي أو لي عليك ألف فقال نعم، أو قال أمهلني يوما، أو حتى أفتح الصندوق، أو قال له علي ألف إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله، أو زيد فقد أقر. انتبه معي، يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: سأذكر لك صورا كذلك تعد من صور الإقرار. لو قال زيد لعمر اقض ديني عليك ألفا، يعني اقض الدين الذي لي عليك ألف ريال مثلا، فقال نعم فهذا إقرار. أو قال هل لي عليك ألف فقال نعم، فهذا درسناه في قاعدة مشهورة، قاعدة فقهية، السؤال معاد في الجواب، فالتقدير نعم لك علي ألف، أو هل لي عليك ألف قال نعم، فهذا كله إقرار وهذا بين واضح. طيب لو قال أمهلني يوما، فهذا معناه أنه أقر بالألف وطلب الإمهال. أو قال حتى أفتح الصندوق، كأنه يقول أريد أن أنظر هل في ألف حتى أعطيك أو لا مثلا، فهو إقرار به لكنه جعله إلى غاية فتح الصندوق. أو قال له علي ألف إن شاء الله، فقوله إن شاء الله ليس نفيا، لا يصح أن يكون نفيا لهذا الإقرار. أو إلا أن يشاء الله، يعني له علي ألف لا تلزمني إلا أن يشاء الله، فلو كتبت هذا فهو حسن، أو له علي ألف لا تلزمني إلا أن يشاء الله، أو زيد، يعني إيش؟ يعني له علي ألف لا تلزمني إلا أن يشاء زيد فقد أقر. ها قوله لا تلزمني قاله بعد إيش؟ بعد الإقرار، فإنه لا يلتفت إليه أصلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن علق بشرط، يعني علق الإقرار بشرط لم يصح، سواء قدم الشرط كإن شاء زيد فله، يعني فلعمر مثلا، علي دينار، أو أخره كأن يقول كله علي دينار إن شاء زيد، ألا أنت ترى هنا أنه أخر الشرط، أو له علي ألف إن قدم الحاج، وهو معنى قوله أو قدم الحاج، فإنه في جميع هذه الصور لا يصح الإقرار، فالإقرار لا يصح بهذه الصورة. لكن هناك صورة ذكرها المصنف يصح فيها الإقرار ولو كان معلقا، فقال إلا إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال، هذه الصورة يصح فيها الإقرار. لكنه قال لك لا عبرة بهذا التعليق فيلزمه في الحال. قال رحمه الله إلا في صورة واحدة، قال فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه. ممتاز. لو قال فسره بأجل كان يقول نعم هذه الألف صحيح لكنها لا تلزمني إلا في شهر مثلا محرم، فسره بأجل كان تكون مثلا أجرة بيت أو ثمن مبيع مثلا، فإنه يصح ذلك. قال قبل، لكنه ماذا قال؟ بيمينه. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن ادعي عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا. نعم، هو لم يقر وإنما جعله معلقا على أن يشهد به زيد، ولم سواء شهد زيد أو لم يشهد فإنه لا يعد إقرارا به، لأنه قد يشهد ثم بعد ذلك يقول والله زيد كاذب. على كل حال لا يعد إقرارا. قال رحمه الله نعم تفضل. قال رحمه الله فصل فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره. هذا الفصل سيذكر لك فيه المصنف رحمه الله ألفاظا يتكلم بها المكلف ويقر بأشياء ثم يأتي بألفاظ كأنها ترفع هذا الإقرار، فهل يرفع الإقرار أو يبقى إقرارا؟ قال رحمه الله تعالى نعم تفضل. إذا قال له علي من ثمن خمر ألف حسبك. لم يلزمه شيء. حسبك. الآن انتبه معي وانتبهوا جميعا قد أسأل. لما قال له علي من ثمن خمر، خذ الكلام مرتبا، له علي من ثمن خمر، السؤال هل يصح هذا البيع في ثمن الخمر؟ الجواب لا يصح. لا يصح. ممتاز. طيب، وبالتالي هل ما دام أن العقد لم يصح هل الألف تملك أو لا؟ لا تملك. لا تملك. يا سلام، ما دام أن هذه الألف لا تملك، ما دام أن هذه الألف لا تملك فوجودها كعدمها، فكونه يقر بعد ذلك بألف لا يصح. لكن انتبه للعكس، فقال وإن قال ألف من ثمن خمر لزمة. طيب، خذ الكلام بالترتيب. لما قال له علي ألف ماذا تقول؟ ثبتت الألف بإقراره، ثم قال بعدها من ثمن خمر، فكأنه رفع هذا الإقرار، فهل يقبل منه الرفع بعد الإثبات؟ لا، ولذا قال المصنف لزمه، يعني لزمه الألف، لأن ما ذكره بعد قوله رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل. قاله الشيخ منصور استثناء الكل باطل إجماعا، فمن قال مثلا لزيد علي ألف إلا ألفا فهذا باطل إجماعا وسبق معنا في الطلاق، فالاستثناء المستغرق باطل إجماعا. فلما يقول له علي ألف من ثمن خمر كأنه رفع الألف كلها، فحينئذ لزمته الألف. قال رحمه الله تعالى إذا كان الاستثناء المستغرق لا يصح، فيأتي السؤال هل يصح استثناء النصف فأقل؟ سبقت معنا هذه المسألة في الطلاق، فقال المصنف رحمه الله تعالى هنا ويصح استثناء النصف فأقل. عندنا ثلاثة مسائل ذكرناها فيما مضى، إما أن يستثني، أو أربعة، إما أن يستثني الكل وهذا باطل إجماعا، وإما أن يستثني أقل من النصف وهذا صحيح ولا إشكال فيه ويصح إجماعا، وإما أن يستثني النصف فسبق معنا أن فيه خلافا، وإما أن يستثني الأكثر ففيه خلاف. هذه أربع صور. أما الصورة التي أما الاستثناء المستغرق فباطل وهذا بين، وأما استثناء أقل من النصف فهذا صحيح ولا إشكال فيه. كان يقول له علي عشرة إلا اثنان، له علي ألف عشرة آلاف إلا ألفين، فيصح استثناء أقل. وأما استثناء النصف ففيه خلاف والمذهب صحته، فكأن يقول له علي 10 إلا 5. وأما استثناء الأكثر فإنه لا يصح عند فقهائنا، وهو من المفردات كما قال كما ذكر المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف. قال رحمه الله: يصح استثناء النصف هذه الصورة، فأقل هذه الصورة الثانية، فعلم منه أن الأكثر لا يصح، وهو المذهب. قال: فيلزمه 10 في له علي 10 إلا 6، تلزمه 10. لماذا؟ لأن إلا 6 استثناء للأكثر ولا يصح. و5 يعني يلزمه 5 في، يعني في قوله ليس لك علي 10 إلا 5، هذا صحيح يلزمه 5 فقط لأن استثناء النصف يصح. ها، لكن ذكر لك شرطين لصحة الاستثناء ينضافان إلى كونه نصفا فأقل، فصارت الشروط 3: أن يكون النصف فأقل. الشرط الثاني، انظر ماذا قال المصنف: بشرط ألا يسكت ما يمكنه الكلام فيه، اكتب أو يأتي بكلام أجنبي. ها، فإن سكت فقال له علي 10 ثم سكت إلا 5 فإنه لا يقبل، أو أتى بكلام أجنبي بعيد عنه لا علاقة له بالحديث، له علي 10 ثم قال صب الشاه يا ولد، هات الطعام يا ولد، ثم قال إلا 5 فإنه لا يقبل. وأن يكون، هذا الشرط الثاني وهو على التفصيل الثالث، وأن يكون من الجنس والنوع. قوله من الجنس والنوع هذا من مفردات المذهب كما قال المرداوي رحمه الله، يعني يشترط المؤلف رحمه الله أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ونوعه حتى يصح الاستثناء، أن يكون من جنس المستثنى منه ونوعه. فرع على ذلك ما يلي فقال: اقرأ يا شيخ. فله علي، نعم، فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا صحيح. السؤال، طيب افتحوا الميكروفونات. طيب، فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا، يا سلام. الآن الاستثناء أين هو؟ أين الاستثناء؟ طيب، والواحد المستثنى ما هو؟ عبد. طيب، والمستثنى منه عبيد. ها، نعم، فصار المستثنى من المستثنى منه فصح، ويلزمه 9. ألا أنت ترى الآن أن المستثنى منه أقل من النصف، هذا واحد، ولم يسكت بينهما، والجنس والنوع واحد. لكن ولو قال إيوه، ولو وله وله وله علي 100 وله علي 100 درهم إلا دينارا تلزمه 100. طيب، السؤال: هل الدينار من جنس الدراهم أو لا؟ ليس، هنا قل، هنا قل. كيف؟ لا، أنت ممكن تقول نعم، هنا بعض المواطن يقول نعم وبعض المواطن يقول لا. أيوة، أنت ممكن تقول نعم تمشيها يعني، وتقول إذا مشيتها قلت نعم أنه من جنس واحد، لكن هل هو من نوعه؟ هنا ما يصح، هنا قولا واحدا لا تستطيع أن تقول هو من نوعه. يعني يمكن أن تقول هما من جنس واحد باعتبار ماذا؟ باعتبار أن كل ما أن الدراهم والدنانير من جنس النقد، فتجعل النقد جنس وتحته نوعان وهو الدراهم والدنانير، ممكن أن تقول هذا. وممكن أن تقول أنه ليس من جنسه أصلا، وإنما يشتركان في نوع، وتجعل النقد نوعا، وهذا كله بناء على يعني هو أمر نسبي، يمكن أن تجعله جنسا تحته أنواع، يمكن أن تجعله نوعا تحته أفراد، ممكن من ناحية منطقية. على كل حال، هو لم يتحد معه في الجنس أو لم يتحد معه في النوع، وعلى كل منهما فلا يصح الاستثناء على المذهب. طيب، قال: وله، خلكم معي، وله، نعم، وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها، لا إن قال إلا ثلثيها ونحوه. هيا انتبه، له هذه الدار، أقر بأن له هذه الدار إلا هذا البيت. ما الفرق بين الدار وبين البيت؟ الدار تجمع بيوتا، تجمع بيوتا، أيوة. من قال هذا؟ البيت جزء منه. طيب، الدار مجموعة بيوت، مجموعة بيوت يعني حارة، يعني له، لا، مثل مثل مجموعة بيوت محاطة مثلا، ولو تكون قليلة، لكن هذا كلام طيب، لكن هل وقفت على هذا في في في كلام الفقهاء؟ يعني نص أحد على هكذا في الماضي حتى في الجزائر مثلا. نعم. يقول الدار يعني مع بيوتا، واللي مثلا أقارب بيوت قليلة وتكون محاطة مثلا أو كذا، فهذه هي الدار ويسمون هذا دارا. نعم. جميل جدا. طيب، في الحقيقة أنا ما وجدت هذا كلام منصوصا في الكتب، وإنما أخذته من بعض المشايخ بنحو ما ذكر أخونا حمزة جزاه الله خير. كان يقول بعض المشايخ، يقول الدار مثل الأحوش التي كانت في المدينة، حوش مثل ما تفضلت، سور وفي داخله عدة بيوت، فلو أقر له بالدار وقال إلا لو أقر له بهذه الدار بالإشارة، بهذه الدار إلا هذا البيت بالإشارة، قالوا قبل، ولو كان هذا البيت هو أكثر هذه الدار. طيب، أليس في هذا الموضع إشكال، وهو أنه استثنى الأكثر؟ الجواب لا إشكال هنا، لأنه أشار بالإشارة، فالإشارة جعلت الإقرار فيما عدا المستثنى، فالمقر به معين، فوجب أن يصح كما قال الشيخ منصور رحمه الله. إذن صورة المسألة والله أعلم أنه حوش مثلا أو سور فيه عدة بيوت، فأقر له قال أقر له بهذا الدار، بهذه الدار إلا هذا البيت فيصح ولو كان أكثرها. لكن لو جعلها لو جعل مستثنى بالجزء المشاع، فقال لا، فقال له هذه الدار إلا ثلثيها، فهذا واضح أنه لا يصح، لأنه استثناء للأكثر، أكثر من النص ونحوه، إلا ثلثيها أو قال ثلاثة أرباعه ونحوه. طيب، لو قال وله له الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني، يا سلام. لو قال له الدار ثلثاها، من حيث الإعراب في النحو مثلا لك علي ألف، لك مثلا لك الكتاب نصفه، إيش إعراب نصفه في هذا في هذه الجملة؟ بدل إيش؟ بعض من كل. نعم، فيقولون هنا هذا يعتبر بدل بعض من كل، فلا إشكال فيصح. طيب، له الدار عارية أو هبة، هذا ماذا من حيث الإعراب، ماذا تقول؟ هي في هبة أوضح بصراحة، في الهبة أوضح. ها؟ إيش؟ حال تمييز، حال كونها له الدار. طيب، هو عندنا في النسخة ضبطها بالنصب صح؟ نعم. كله عندكم منصوبة؟ أبو المنذر منصوبة. أبو المنذر عندك إيش؟ منصوبة عندك ولا؟ نعم منصوبة. طيب، في المنتهى في الحقيقة لم يضبطوها بالنصب، ضبطوها بالرفع. طيب، ما رأيكم؟ إيش الأصل؟ بالنصب على الحالية صح؟ إينا. طيب إينا. طيب، ركز معي أنت، قبل قليل ثلثاها عربتها إيش؟ بدل. طيب، أليس المناسب أن تكون عارية أو هبة بدل أيضا؟ ما تجي بدل هنا، ما يبدل دار من عارية ودار. طيب، ركز معي. جزءا ولا. طيب ركز معي، لما أقول له الدار، له اللام لو قلنا أنها للملك، طيب، والملك يمكن أن يكون بيعا ويمكن أن يكون هبة، فهمت؟ فلا يمكن لها وجه أن تكون بدلا. في الحقيقة الذي ذكره نعم الذي ذكره في شرح الإقناع، قال هو بدل اشتمال، فجعله بدلا. فإذا قلنا أنها بدل اشتمال، أنا لا أدري لو كانت قريبة مني لقرأت لكم عبارته الآن، لو قلنا هي بدل اشتمال فيكون حينئذ الإعراب كيف؟ ها، هبة ولا يكون هبة؟ بالرفع صحيح، هو قال هي بدل اشتمال، وبالتالي تكون بالرفع، والله أعلم، تكون بالرفع. هكذا فسروه. على كل حال لعلي أعطيكم نص كلامه إن شاء الله تعالى. طيب، يقول المؤلف رحمه الله، يقول عمل بالثاني، يعني بقوله ثلثاها أو عارية أو هبة. معناه السؤال، هل يعد هذا إقرارا بكامل الدار؟ الجواب لا. هل يعد إقرارا بالدار، بملكية الدار، في قوله له الدار عارية؟ لا. هل يعد إقرارا بملكية الدار في قوله له الدار هبة؟ لا. يعني وهبها. هو وهبها له الآن، صح؟ إيه صحيح. ما دام أنه وهبها له الآن فيشترط فيها كما في المنتهى شروط صحة الهبة، أن يكون المال الموهوب ملكا للواهب ومع القدرة على التسليم عليه. واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى، نعم اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل، ويغرمه للمقر له. طيب، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى، نعم هذه العبارة التي أحببت أن أذكرها لكم، نعم، يقول في شرح المنتهى: وإن قال له الدار ثلثاها، أو قال له الدار عارية، أو قال له الدار هبة، أو قال له الدار هبة سكنى، أو قال له الدار هبة عارية، عمل بالبدل. أرأيتم؟ هذه نفس عبارة المنتهى، جعلها كلها بدل، وهو قوله ثلثاها أو عارية أو هبة، ولا يكون إقرارا لأنه رفع بآخر كلامه ما دخل في أوله، وهو بدل في الأول اللي هو إيش؟ ثلثاها. واشتمال، ها، وهو بدل بعض في الأول واشتمال فيما بعده، يعني بدل اشتمال، لأن قوله له الدار يدل على الملك، والهبة بعض ما يشتمل عليه، بعض ما يشتمل عليه إيش؟ الملك. فكأنه قال له ملك الدار هبة، وإذن يعتبر شرط هبة من العلم بالموهوب والقدرة على تسليمه ونحوه، فإن وجدت صحت وإلا فلا. قال رحمه الله: اقرأ يا شيخ. فصل. من أراد أن يراجعه المجلد السادس 747. قال: فصل. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل، ويغرمه للمقر له. يقول لك المصنف رحمه الله: من باع يعني شيئا، أو وهب شيئا، أو أعتق عبدا، ثم أقر به بعد الإقرار، بعد من ثم أقر به بعد هذا التصرف لغيره، فإنه لا يقبل هذا الإقرار، لأنه إقرار على غيره، لأنه قد انتقل الملك في الظاهر إلى المشتري، أو العبد لم يعد عبدا الآن، فإنه لا يقبل إقراره. ويغرمه يعني يغرم البدل للمقر له. وإن قال: غصبت هذا العبد من زيد، هذه مسائل لطيفة ودقيقة ولطيفة. يقول: وإن قال غصبت هذا العبد من زيد، ركزوا معي الآن في قوله غصبت هذا العبد من زيد، السؤال ظاهره إثبات اليد لزيد أو لا؟ أجيبه. نعم. ممتاز. لا. يا رجل، لما قال غصبت هذا العبد من زيد معناه لما أي نعم ممتاز، يعني هو أثبت اليد لمن الآن في قوله غصبت هذا العبد لزيد، أثبت اليد لمن؟ لزيد. ممتاز. لزيد. نعم. قال: لا بل من عمرو. هذه مسألة، ماذا يقول لك الحكم المصنف؟ يقول بعد ذلك: قال فهو لزيد. ها، لما أقر به للأول ثم للثاني صار مثل المسألة التي قبلها، تصرف ثم أقر لشخص، فإنه لزيد ويغرم قيمته لعمر. هذه واحدة. تعال الصورة الثانية. قال: أو ملكه لعمر وغصبته من زيد. يعني إن قال هذا العبد ملكه لعمر وغصبته من زيد، انتبه الآن يثبت أن اليد كانت لمن؟ لزيد، صح؟ فهو أثبت اليد لزيد، فثبت لزيد ويغرم قيمته لعمر. طيب أين نذهب من قوله ملكه لعمر؟ نقول هو كأنه شهد له فقط، شهد له بالملك، لكن من حيث الغصب اليد كانت لزيد. انتهينا من المسألة الثانية، تعال للمسألة الثالثة. قال وغصبته من زيد وملكه لعمر، فهو أيضا لمن؟ أنتم معي؟ أنا أريدكم معي جميعا. فهو لزيد أيضا، سبحان الله. ما أدري هل هو يعني المؤلف دائما مع زيد؟ لا، قال غصبته من زيد وملكه لعمر، فهو لزيد، لكنه قال في هذه الصورة ولا يغرم لعمر شيئا. لماذا؟ غصبته من زيد أثبت اليد لزيد، وغاية ما يكون أنه جعل الملك لعمر شهادة له بالملك، فإنه لزيد وإنما شهد لعمر بالملك، فإنه لا يغرم لعمر شيئا، كأنه كما لو جاء شاهد آخر. قال رحمه الله تعالى: نعم. ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص 100 دينار على الميت فصدقه أحدهم. لحظة. التعليل بأنه شهد له بذلك يصح في الصورة الثالثة التي هي غصبته بن زيد وملكه لعمر، أما في الصورة الثانية التي لما قال ملكه لعمر وغصبته من زيد، فأثبت المؤلف أنه يغرم قيمته لعمر، فأما كون اليد تحت زيد فهذا ظاهر، أما أنه شهد لعمر بالملك فهذا يبدو لي أنه ليس ظاهرا هنا، يعني يحتاج إلى مراجعة. نعم. قال رحمه الله: ومن خلف، هذه مسألة لطيفة. نعم. ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص 100 دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر لزم المقر ونصفها. نعم. إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: توفي زيد وترك ابنين، أحدهما اسمه مثلا نقول زايد والآخر سعيد، مثلا زايد وسعيد مثلا، فجاء شخص اسمه عبيد فقال لي 100 دينار على والدكم الذي هو من؟ الذي هو زيد. فيا زايد ويا قلنا الثاني من سعيد أعطوني هذه 100 دينار. فقام زايد فقال ليس لك شيء، وأما سعيد فقال أنا أقر لوالدي على والدي بهذا، وهذه لك يا عبيد أنا أقر بها. فما الذي حصل؟ صدق أحدهما وأنكر الآخر، فهل يلزم غير المقر زايد؟ الجواب لا يلزمه شيء. وهل يلزم المقر؟ قال نعم يلزمه، لكن هذا المقر في الحقيقة هذا المال سيقسم بينهما، 100 دينار الأصل أنها ستقسم بينهما، سيكون لكل منهما كم؟ 50 دينارا، وبالتالي لا يصح إقرار سعيد إلا على نصيبه فقط، ولذلك قال المصنف لزم المقر نصفها. طيب خلاص، ذهبت 50 لعبيد المدعي بالإقرار، بإقرار من؟ بإقرار من يملك هذا النصف، وهو من؟ وهو من يا أحبابي؟ سعيد ولا زايد؟ سعيد. ممتاز. قال لك المصنف لكن هناك طريقة يمكن أن يأخذ عبيد 100 كاملة، ما هي؟ وهي إن كان المقر الذي هو سعيد عدلا. إذن قوله إلا أن يكون عدلا يعني من؟ يعني المقر الذي هو في هذه الصورة سعيد. ويشهد لمن؟ ويشهد لعبيد الذي هو المدعي، يعني اكتب ويشهد بها لمدعيها، يعني يشهد المقر للمدعي، يشهد المقر للمدعي بالنصف الآخر أو بالـ100 كاملة. ويحلف معه المدعي. يا سلام، ما الذي حصل هنا؟ توفر عندنا دعوة مالية، صحيح؟ والبينة في الدعوة المالية يمكن أن تكون بماذا؟ ها درسناها فيما قبل في عدد الشهود، يمكن أن تكون بماذا؟ برجلين واحد، ويمكن أن تكون بشيء آخر وهو شاهد ويمين، يمكن أن تكون بشيء ثالث وهو رجل ومرأته. ممتاز. إذن توفر عندنا شاهد ويمين، فقال ويحلف معه المدعي فيأخذها. إذن أخذ المئة كاملة لو كان هذا عدلا، وتكون الباقية أي باقية هذه المئة الأخرى، لأنه قال خلف ابنين ومئتين، هو والدعوة كانت على واحدة، على مئة واحدة، فبقيت المئة الثانية بين الابنين. طيب كم أخذنا الدقيقة الآن؟ هذا المقطع أخذنا فيه 30 دقيقة. طيب والله تعالى أعلم.